إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى أن من الله علينا بصيام رمضان وبقيام رمضان، وهذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من حرم منها، نعمة تستحق الشكر وتستحق ذكر الله تبارك وتعالى كما أمرنا: ولتكبروا الله على ما هداكم. فقد كبرنا الله عز وجل قبل الصلاة، والله عز وجل جعل لنا الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل بعد أداء العبادات، لأن المسلم الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة ويعلم لمن يؤدي العبادة ويوقن ويؤمن بأنه يؤدي العبادة تقربا إلى الله وليس كعادة من العبادات، يشعر بأنه يريد أن يشكر الله عز وجل بعد كل توفيق لأداء عبادة من العبادات. في الحج الله عز وجل يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في الصيام كما بينا في الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد الصلوات الخمس: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. علمنا من ذلك أن كل طاعة يوفق لها المسلم ينبغي أن يحدث عليها شكرا لله تبارك وتعالى. الناس يخرجون من رمضان فرحين، ولكن هناك نوعين من الفرح: هناك من يفرح بأنه تخلص من الصوم، وأسأل الله ألا يجعلنا منهم، وهناك من يفرح لأنه تخلص بالصوم من الذنوب، لأنه علم وآمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعده ذلك، وهو لا ينطق عن الهوى، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو يفرح لأن الله قد غفر له، وهو يفرح لأن الله وفقه لعبادته ولطاعته. فشتان بين هذه الفرحة وهذه الفرحة الأخرى التي نسأل الله ألا نكون من أهلها. رجل صام مع الناس كعادة، ولأنه محرج مثلا من أن يفطر بين الناس، أو أنه صام تقليدا للآباء والأجداد، فهذا يفرح إذا انقضى شهر الصيام لأنه تخلص من الصيام. وأما المؤمن فيفرح لأن الصيام كان سببا في مغفرة ذنوبه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله. لا ننسى ونحن نفرح في هذا اليوم، ونحن نسعد في هذا اليوم، ونحن نصل الرحمة في هذا اليوم ونحن نزور الأقارب في هذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين المعذبين المهانين في بقاع كثيرة من الأرض المسلمة، ونخص بالذكر إخواننا في سوريا، لا ننسى أن ندعو لهم وأن نعلم قضيتهم، وأن نعلم أن القضية ليست قضية حاكم ظالم يظلم شعبه أبدا، هذه ليست القضية في سوريا. القضية في سوريا أقلية مجرمة شيعية تستضعف إخواننا أهل السنة هناك، ولذلك هؤلاء يتقربون إلى الله، هؤلاء المجرمين يتقربون إلى الله بذبح أطفالنا في نهار رمضان، باغتصاب نسائنا في نهار رمضان، لا ننسى قضيتهم أبدا، ونعلم أن هذه القضية قد تمتد إلينا في يوم من الأيام، ليس بهذا الاتساع الموجود هنا هناك، ولكن هناك بؤر مجرمة صارت توجد في بلادنا اليوم لهؤلاء الشيعة مستغلين الفراغ الأمني لكي يبيضوا ويفرخوا في بلادنا. فنتعلم العقيدة، نتعلم قضية إخواننا، ندعو لإخواننا في هذا اليوم ونحن في فرح ونحن في سرور. أخي الكريم، لا يجوز أن يصوم المسلم في أول أيام العيد، هذا بالنسبة لعيد الفطر، وبالنسبة لعيد الأضحى أول أيام العيد وثلاثة أيام التشريق التي تأتي بعد أول يوم. فالصوم في أول يوم محرم، ومن صام فصيامه باطل وهو آثم. فإذا أردت أخي الكريم أن تصوم الست من شوال فيجوز أن تبدأ من الغد، يجوز أن تصومها متتابعة ويجوز أن تصومها متفرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا يجوز في هذا اليوم أن تذهب إلى المقابر، فهذه بدعة، والذهاب إلى المقابر في هذا اليوم لا ينفع الأموات ويحزن الأحياء، وهذا خلاف ما أراده الله عز وجل منا في هذا اليوم. الله عز وجل أراد منا في هذا اليوم أن نفرح، أن نسعد، أن ندخل السرور على أنفسنا وعلى أهلينا، وليس أن نذهب إلى المقابر كما يفعل من لا علم عنده. في هذا اليوم عليك أخي الكريم أن يعني تضع خطة لنفسك بأن تزور أقاربك، تبدأ بالأقرب فالأقرب، وتعلم أنك بذلك تؤدي فريضة عظيمة وهي صلة الرحم التي تبارك في الرزق والتي تزيد في العمر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الحريصين على أداء فرائض الله عز وجل. الحمد لله عز وجل على هذه النعمة التي حرم منها الكثيرون، ونسأل الله عز وجل كما أنعم علينا بصيام رمضان ألا يجعل هذا آخر عهدنا برمضان. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، ونسأل الله عز وجل أن يكون رمضان منطلقا لنا نستخدم هذه الدفعة الإيمانية التي امتن الله عز وجل بها علينا في رمضان، ونجعلها تستمر بعد ذلك في بقية العام. الصيام لم ينقطع، عندنا صيام الاثنين والخميس، عندنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، عندنا صيام عرفة، صيام عاشوراء، ومن كان عنده طاقة فليصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قيام الليل لم ينقطع، عليك أخي الكريم حتى لو بأقل القليل كنت في رمضان تقوم الليل بأحد عشر ركعة، وفي آخر عشرة أيام قمنا بتسعة عشر ركعة. فعليك أخي الكريم أن تحافظ على هذه السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن تصلي هذا العدد، صل قليلا بآيات قليلة. قراءة القرآن كان لكل واحد فينا وردا في رمضان، استمر على هذا الورد، أو أقل منه إن كنت من المكثرين في رمضان، حتى لا تنقطع هذه الطاعات بعد رمضان، حتى إذا جاء رمضان الآخر كنت على عهدك مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للطاعات ولصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيام رمضان، وتقبل منا قيام رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أيها الإخوة مجلة التوحيد العدد الجديد، عدد غرف شهر شوال، مجلة التوحيد عدد غرف شهر شوال موجود إن شاء الله. من أراد هذه المجلة فعليه أن يسعى إلى اقتنائها لما فيها من العلوم النافعة ولما فيها من تعليمات وتوجيهات من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تتعلم التوحيد وتصحح العقيدة فعليك بهذه المجلة، وإذا أردت أن تتعلم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فعليك أيضا أن تقتني هذه المجلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ومن أحسن قولاً